الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. افتح لها لو شوية. ألا تعبدوا إلا الله. كيف المروحة؟ مروحة اقفل. ما نراك إلا بشرا الأخطار الذي الله يسلمك عليك. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني الله أكبر. تعريف ربنا. لحضرة النبي. وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أن فأميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لا كارهون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام. الله الله. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا الله أكبر. وما أنا بطارد الذين آمنوا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. التعريف. الله أكبر. الله يا محمد ضيف التعريف. الله أكبر. الله يا سيدنا. صلى على حضرة النبي. صلى على حضرة النبي. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. الله أكبر. عليك أن تصنع. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ألا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. الصلاة والسلام. الله أكبر. الحمد لله عمنا إن شاء الله. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. الله أكبر. أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب أقول إني ما ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري الله أعلم بما في أنفسهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما أتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نطقي إن أردت أن أنصح لكم وربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نطقي إن أردت أن أنصح لكم وربكم وإليه ترجعون. أم يقولون تراه أم يقولون تراه أم يقولون افترى أم يقولون نعم الأداء. وألقي إلى نوح من أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. صلى على حضرة النبي وحدوه الله يرحمه ويرضى عليه. تعليق ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه لا إله إلا الله قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الله أكبر فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها كل زوجين الله أكبر يا سلام نعم الله الله الله قل نحن الله أكبر وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله منك يا رب. هو كده يا اخي انا ولا نعم الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. نعم يا غالي. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأنت إلا من سبق عليه القول ومن آمن. الله أكبر عليك يا رب. لا ما شاء الله من الله الله الله الله الله الله الله الله الله. Thank you. وهي تجري بهم في Thank you. حسام المام حبة كده شعشان نبي ولا ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يا رب قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الله أكبر مقرب فلا تسألني ما ليس لك به قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني صدق الله العظيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هكذا أيها السادة عشنا على مأدبة القرآن الكريم مع القارئ الكريم جزاه الله خيرا مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالنسيمية مركز المنصورة